لماذا الجامعة الإسلامية تحتفظ بكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه المفيدة ولا تعطي المؤلف حق الطبع إلا بعد مدة ليست بالوجيزة؟ الجواب: يوجه هذا السؤال إلى المسؤولين في الجامعة الإسلامية لا إلي. أنا إنسان عادي، وإن كنت سابقاً أستاذاً في الجامعة الإسلامية، حتى لو فرضنا أني باقٍ على رأس عمل ليس لي حق أن أجيب على مثل هذا السؤال. وهذا السؤال يوجه لا بطريق الاستفهام والسؤال وبطريق الطلب إلى المسؤولين في الجامعة: لاحظنا ما هو كذا وكذا، نرجو أن يحصل ما هو كذا وكذا. هذا ليس سؤالا يوجه إلى في مثل هذا المقام. ما وصيتكم لشباب الجامعة مع انشغالهم بهذا العلم الدنيوي تجاه قراءتهم للقرآن وحفظه؟ شكر الله للسائل هذا السؤال. شبابنا في هذه الجامعة مع دراساتهم العلمية قد علمت أن فيهم حفاظاً حفظوا كتاب الله، وفيهم من يدرس دراسة غير نظامية لئلا يجهل دينه وإسلامه. وصيتي لهم ولأمثالهم أن يعلموا أولاً أن تعلمهم هذه العلوم التي هم بصددها إن حسنت النية يثابون على تعلم هذه العلوم. النية الصالحة تقلب العادات عبادة، نية العبد خير من عمله. إذا تعلم شبابنا هذه العلوم التي يحتاج إليها المجتمع علوما عسكرية وغيرها للمحافظة على هذا الوطن الذي ليس ككل وطن، وطن متميز، وطن يشتمل على بيت الله وعلى المسجد الحرام وعلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. من يتعلم للمحافظة على هذا الوطن بكل ما فيه من هذه المعاني الإسلامية وعلى هذا المجتمع الإسلامي وعلى عقيدته، تعلم العلوم الدنيوية عسكرية أو مدنية أو غيرها للمحافظة على ما ذكرنا فهو في عبادة، فهو في خير. ومع ذلك ينبغي أن يزداد من علم الشريعة ومعرفة شيء من العقيدة ولو بالإجمال، وإن لم يكن ذلك بالتفصيل. إنما لا ينبغي أن يعرض الإنسان إعراضا كليا عن تعلم دينه. الإعراض عن تعلم الدين أمر خطير وإثم كبير، والتعلم اليوم سهل ميسور جدا. حتى لو لم يتمكن الإنسان من حضور حلق الدرس في الحرمين وفي المساجد في مدنكم هذه وفي غيرها، وفي إمكانه أن يخصص لذلك أيام إجازته، وفي إمكانه أن يجمع ذلك بالمسجلات، وقد يسر الله لنا الأمر كثيرا في التعلم وطلب العلم. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ليسوا بجامعيين، بعضهم لا يقرأ ولا يكتب. هل تعلمون بأن أبا هريرة من كبار الحفاظ لا يقرأ ولا يكتب؟ بشهادته هو لما أخبر عن كثرة حفظه قال كلاما معناه: لا يحفظ أكثر منه، وليس أحد مثله إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه يقرأ ويكتب وأنا لا أقرأ ولا أكتب، أو كما قال. إذن تعلم العلم ممكن بحضور مجالس العلم وبالتسجيلات. وأنا عندما علمت اليوم في زيارتي الخاطفة بأن فيهم الحفاظ، وأما من حيث الالتزام بحمد الله فكلهم ملتزمون. فأنا أشكر الله تعالى ثم أشكر لفضيلة مدير الجامعة ولأعضاء هيئة التدريس وللأخ الفاضل الذي اهتم بمحاضرتنا هذه هذا الاهتمام، الدكتور ناصر الخليفي وزملائه، على هذا التمكين، وأن عرفت بواسطتهم أن طلاب هذه الجامعة ما كنت أجهل، وأنا مسرور جدا من هذه المعرفة. فأسأل الله لي ولهم ولجميع شبابنا مزيد التوفيق. الأسئلة كثيرة يا شيخ، السعادة نحاول بقدر ما نستطيع. يقول: ما حكم دراسة القوانين الوضعية والمعاملات الربوية والاقتصاد الكافر، خاصة مع وجود بعض التخصصات في ذلك؟ الجواب: العلم شيء والعمل شيء آخر. إذا تعلم الإنسان هذه القوانين خصوصا في الوقت الحاضر ليكون ملما وعارفا من باب عرفت الشر، لا للشر لكن لأتقيه. من لم يعرف الشر وقع فيه. إذا تعلم ليعرف الشر ويعرف الخير ويعرف الحق ويعرف الباطل، هذا أمر مطلوب. بل الإنسان الذي يعلم سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين معا أكمل من الذي يعرف سبيل المؤمنين فقط، فهو مقصر في معرفة سبيل المجرمين، لأن مثل هذا يلبس عليه. وقد بحث هذه المسألة العلامة ابن القيم في الكتيب الصغير الفوائد، أدعو شبابنا لدراسة هذه المسألة في هذا الكتاب، فهو موضوع مهم جدا. وضرب لذلك مثلا بالصحابة، الصحابة عاشوا في جاهلية جهلاء فعرفوا سبيل المجرمين، ثم من الله عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فعرفوا سبيل المؤمنين وأحبوا سبيل المؤمنين وجمعوا بينهما، فهم أكمل من الذين جاءوا بعدهم الذين لم يعرفوا سبيل المجرمين. مسألة مهمة ينبغي أن يدرسها طلابنا في المرجع الذي أشرنا إليه، وبالله التوفيق. شيخ، سؤال: ما حكم غسل الجمعة وكيف نتعامل مع ما ورد فيه من أحاديث؟ وإذا كان واجب فهل يجب على المسافر إذا أراد أن يصلي الجمعة؟ سؤال الأخيرة مش واضح. ما حكم غسل الجمعة وكيف نتعامل مع ما ورد فيه من أحاديث؟ وإذا كان واجبا فهل يجب على المسافر إذا أراد أن يصلي الجمعة؟ الجواب: غسل الجمعة ورد يشير السائل إلى الأحاديث التي ظاهرها التعارض. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، ليس المراد بالاحتلام هنا على ظاهره، أي على كل بالغ. ورد في حديث ما يشير على أن الوضوء هو الواجب فالغسل هو الأفضل. الذي بعد توفيق الأحاديث التي وردت في هذا الباب، الحكم الذي يخرج به الإنسان الوجوب، ما لم يضطر إلى ترك ذلك والاكتفاء بالوضوء. ومسألة الترجيح، أعقب هنا وأبادر بالتعقيب، مسألة نسبية. قد يكون عندي مثلا القول الراجح الوجوب، ويكون عند غيري القول الراجح الاستحباب، والأمر نسبي اجتهادي. وأما المسافر فليس عليه صلاة الجمعة، إن حضر فصلى صحت له صلاته. وأما ما دام أصل صلاة الجمعة ليست واجبة عليه فالغسل من باب أولى، والله أعلم. فضيلة الشيخ، يحصل كثير في الجامعة تأخير الصلاة عن وقتها بسبب محاضرات أو اختبارات، فما الحكم في ذلك؟ وما نصيحتكم لشباب الجامعة في تأخرهم عن الصلوات لا سيما صلاة الفجر؟ وعندي تعقيب أنه يعني المحاضرات والاختبارات لا تدخل حسب أنظمة الجامعة فيها الصلاة، لكن أيضا يعرض السؤال على الشيخ. الجواب الفقرة الأولى يجيب عليه الدكتور فقد أجاب، فهم خير من يجيب على هذا، صاحب الدار أدرى بما في الدار. وأما كون الطالب يؤخر صلاة الفجر هذا ممكن الإجابة عليه. الفقرة الأولى أتركها وأجيب على الفقرة الثانية. شبابنا الذين قد قلت فيهم ما قلت مما سرني، أرجو أن يكونوا عند حسن ظننا بهم أنهم يبادرون بصلاة الفجر في المساجد وفي المصليات، وهذا هو الأمل فيهم. وليس هذا مما يوجه إلي فقط، بل يوجه إلى كل مرب، وخير من يوجه إليهم هذا السؤال المربون الموجودون في داخل الجامعة من أعضاء هيئة التدريس كالدكتور ناصر الخليفي وزملائه، وبالله التوفيق. سؤال يا شيخ، هل يجب الأذان على كل جماعة تريد أن تقيم الصلاة وكذلك الإقامة، وما حكم تركهم؟ الجواب الأذان واجب والإقامة واجبة. أما في المساجد الرسمية إن صح التعبير، إذا صلت الجماعة الأولى فخرجت فدخلت جماعة ثانية، عليهم أن يؤذنوا أذانا يسمعهم مؤذنهم يسمعهم، ولا يشوش على الذين خارج المسجد لئلا يرتبكوا، والأذان لا بد منه. أما رفع الصوت يختلف باختلاف المقام والمكان، وكذلك الإقامة، لا ينبغي أن يصلي الإنسان بدون أذان أو إقامة، حتى لو كان منفردا، حتى لو كان وحده في باديته يؤذن فيقيم. هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاي سؤالك يا أخي، صدقني في السنة. هذا سؤال الأخ، أشوفه يعني حسب التسلسل، حنا لها نبعد أي سؤال لأنه هذه أسئلة لابد أن يرد عليها بس وقت الشيخ. يقال أن لك معرفة شخصية بالترابي المدودي محمد سرور، فما رأيك بهؤلاء؟ صاحب السؤال رأيته. الجواب قد أجبت على هذا السؤال عدة مرات ولا داعي للتكرار. طيب. أيضا نفسه الأخ يسأل سؤال، يقول يا شيخ ما قولكم في من يقول الله معنا ولكن ليس بعلمه وأترك ولكن أنا نقرأ السؤال اللي كتبه أول أوضح. يقول ما رأيك يا شيخ في من يقول أن الله فوق عرشه ولكن هو معنا لا نقول بعلمه ولا بذاته، ويستدل بآية سورة ويستدل بآية سورة الحديد وهو معكم. سؤال آخر برضو للأخ، ما رأيكم في من يقول العقيدة معقدة لا نحتاج إلى إثبات يد ولا رجل؟ الله المستعان. قبل أن أجيب على السؤالين، المسلم عندما يتحدث عن رب العالمين يجب أن يكون في نفسه تقدير وتعظيم لرب العالمين. ولذلك السؤال الأخير سؤال في أسلوبه نوع من عظم تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتقديره حق قدره. ولا ينبغي أن نعود أنفسنا مثل هذا الأسلوب. يجب أن يكون في نفوسنا تقدير رب العالمين وخالقنا كما يجب وتعظيمه. فأستبعد أن يقول مسلم بأن العقيدة عقيدة، العقيدة معقدة ولا نحتاج إلى إثبات يد ولا رجل. وقطعا إن ثبت العهدة على السائل، إن ثبت هذا صاحب هذا القول ينبغي أن يستتاب وينصح. وهذا كلام خطير. أكتفي بهذه الإشارة بالنسبة لهذا السؤال، فأسأل الله لي وله ولنا جميعا الهداية والتوفيق. وأما مسألة المعية، هذه المسألة أنا تعرضت لها في أول الحديث. المعية، معية الله تعالى بإجماع السلف، معية العلم، ومعية السمع والبصر والتدبير وجميع المعاني الربوبية بإجماع السلف. ولم يقل بأن الله معنا بذاته في الأرض قبل أن يحدث علم الكلام، وعلم الكلام لم يعرف إلا في عهد العباسيين. المسلمون الذين قبل ذلك سلفنا من الصحابة والتابعين إلى انتهاء الخلافة الأموية وأوائل الخلافة العباسية لا يعرف المسلمون هذا الخبط والخلط. يؤمنون بأن الله مع خلقه بعلمه محيط بهم بعلمه، ويقسمون المعية استنتاجا واستنباطا من الكتاب والسنة إلى قسمين، معية خاصة ومعية عامة. المعية العامة لجميع الخلق وهو معكم أي بعلمي، وهذا بالإجماع. المعية الخاصة معية الحفظ والنصر والتأييد، لا تحزن إن الله معنا، أي بالحفظ والنصر والتأييد، هذا إجماع. كما أن علو الله تعالى بالإجماع، وكون المعية معية العلم بالإجماع. أجمع على هذا، وممن نقل هذا الإجماع الأوزاعي، والأوزاعي من أئمة تابع التابعين من أقران الإمام مالك إمام أهل الشام، وابن عبد البر إمام أهل المغرب، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. الأئمة الأربعة الذين عاشوا في عهد تابع التابعين مالك والليث والأوزاعي والثوري كلهم نقل عنهم هذا المعنى: إن الله فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه. هكذا نص أئمتنا. ولا يجوز لنا في مثل هذا الباب، في باب العقيدة، أن نجتهد اليوم ونأتي بمعاني جديدة لم يعرفها سلف هذه الأمة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لا يجوز أن نبتدع. والمسألة ليست مسألة اجتهادية، مسألة كما قلنا ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم والفطرة السليمة. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. نشكر للمحاضر، جزاه الله عنا خير الجزاء، ما أفادنا فيه في هذه المحاضرة القيمة وما أجاب على أسئلة. نتمنى من المولى سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا وعن شباب هذه الجامعة كل خير، وأن يضع الله سبحانه وتعالى ذلك في ميزان أعماله، وأن يطيل بعمره على عمل صالح. ونتمنى أن يتكرر مثل هذا اللقاء ومع هذه الوجيه الطيبة إن شاء الله، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن موضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى موضوع مهم، الدعوة إلى الله تعني طلب الدخول في دين الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعبادتهم لله يرجع نفعها إليهم، لأنهم هم المحتاجون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وعن عبادتهم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالعباد هم الذين بحاجة إلى أن يعبدوا الله من أجل أن ينالوا رضا الله ومغفرته ورحمته، ومن أجل أن يدخلهم جنته وينقذهم من عذابه، ولذلك خلقهم سبحانه وتعالى. ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يختبرهم وأن يمتحنهم ليتميز بذلك أهل طاعته من أهل معصيته، فوجد حزب وجد الشيطان وحزبه يدعون الناس إلى الخروج عن عبادة الله وإلى معصية الله وإلى اتباع الأهوى والشهوات، ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل يدعون الناس إلى الخير، الشياطين تدعوهم إلى الشر والرسل تدعو الناس إلى الخير، الله يدعو جل وعلا عباده إلى طاعته وإلى عبادته، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، فالله يدعو عباده إلى أن يعبدوه ويتوبوا إليه ويستغفروه، وأرسل الرسل يدعون الناس إلى ذلك، وكلف العلماء ورثة الأنبياء بالدعوة إليه سبحانه وتعالى من أجل مصلحة العباد، ومن أجل منفعتهم، فالدعوة إلى الله قائمة منذ حصل ما حصل بين آدم وعدوه الشيطان، وعندما تكفل الشيطان بإغواء بني آدم من استطاع منهم وإضلالهم. إن الشيطان لكم عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا شك أن هناك دعاة إلى الخير وهناك دعاة إلى الباطل من شياطين الجن والإنس، حكمة من الله سبحانه وتعالى، وابتلاء وامتحان للعباد منذ بدء الخليقة إلى آخر الدنيا، والصراع مستمر بين الحق والباطل، وبين الدعاة إلى الخير والدعاة إلى الشر. الله سبحانه وتعالى أثنى على الدعاة إلى الله، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأخبر أن الدعاة إلى الله هم أحسن الناس قولا، وأيضا وصف الدعاة بأنهم يعملون بما يدعون الناس إليه، وعمل صالحا، دعا إلى الله وعمل صالحا. فالداعية يجب أن يكون أول من يمتثل لما يدعو إليه من الطاعة والعبادة، حتى يكون قدوة صالحة، وحتى تصدق أقواله أعماله. ولهذا يقول نبي الله شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ينتسب إلى المسلمين، ينتسب إلى الإسلام وإلى المسلمين وجماعة المسلمين، لا ينتسب إلى أحد سوى المسلمين. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن الداعية إلى الله يتعرض إلى أذى من الناس، ولكن أوصاه بأن يدفع بالتي هي أحسن، فإذا أساء أحد إليه فإنه يقابل الإساءة بالإحسان، لأن هذا يبعث على قبول دعوته. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فالداعية حينما يؤذى وحينما يقال فيه ما يقال، ما دام أنه مخلص لله في دعوته وسائر على الطريق الصحيح في منهجه، فإنه لا يلتفت إلى ما يقال وما يفعل ضده، وأيضا يقابل الإساءة بالإحسان، فيحسن إلى من أساء إليه من أجل أن يجتلب الناس إلى الخير، لأنه لا يريد الانتصار لنفسه وإنما يريد الخير للناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط، وإنما يغضب وينتصر إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. أما هو في نفسه فهو يؤذى ويقال فيه ويتكلم فيه ولم يكن ينتصر لنفسه، بل يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من مقومات الدعوة، الإحسان إلى المدعوين وإن أساءوا، هذا مما يجلبهم إلى الخير ويرغبهم في الخير. أما إذا قابلهم بالإساءة فإن هذا ينفرهم. ادفع بالتي هي أحسن. ثم بين أثر ذلك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم بين أن هذه الصفة صفة عزيزة، يعني كون الإنسان يصبر ويتحمل ويقابل الإساءة بالإحسان هذه صفة عزيزة، وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذه تحتاج إلى صبر، حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عن إرادة الانتقام والانتصار، توطين النفس. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا ما يدفع به العدو الإنسي. العدو الإنسي يدفع بالإحسان إليه حتى تجتلب مودته ويتألف على الخير. أما العدو الشيطاني فبين الله ما يدفع به: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالداعية إلى الله يتعرض إلى شياطين الإنس وشياطين الجن. أما شياطين الإنس فيقابلهم بالإحسان عن إساءتهم والصفح عن زلتهم وعدم الالتفات إلى ما يقولون ويروجون. هذا يدفع به العدو الإنسي. أما العدو الجني فهذا يدفع بالاستعاذة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا طريق الداعية الناجح، أنه يستمر في دعوته إلى الله، وأنه لا يفت في عضده أو يفل من عزمه أن الناس قالوا فيه أو ما قالوا، أو أن فلانا أساء إليه أو تكلم فيه، بل لأنه لا يدعو لنفسه ولا ينتصر لنفسه، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله معناها طلب الدخول في دين الله عز وجل الذي خلق الخلق من أجله، والذي به سعادتهم وصلاحهم وفلاحهم. فالداعية إلى الله لا يريد من الناس أن يردوا عليه جزاء على دعوته، وإنما يريد الأجر من الله. الداعية إلى الله لا يريد الرفعة والعلو في الأرض، وإنما يريد المصلحة للناس ومنفعة الناس، ويريد إخراجهم من الظلمات إلى النور. هذا الذي يريده الداعية الناجح. أما الذي بعكس ذلك يريد مظهرا أو يريد ثناء من الناس فهذا لا شك أنه يرجع من أول الطريق، وعندما يقابل أول عقبة فإنه يرجع. أما الذي يدعو إلى الله هذا لا ينثني بل يستمر في دعوته. قل لا أسألكم عليه أجرا، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لأممهم: لا نسألكم أجرا أو نريد منكم مردودا دنيويا، وإنما نريد النفع لكم والخير لكم. فإن قبلتم فذلك هو المقصود، وإن لم تقبلوا فنحن قد أبرأنا ذمتنا وأقمنا الحجة عليكم. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيوشه يوصيهم بأن يدعو الناس المغزوين، يدعونهم إلى الله قبل مقاتلتهم، يبدأونهم بالدعوة إلى الله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فعند ذلك يقاتلون ويجاهدون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الكفار يدعون إلى الدخول في دين الله، والمسلمون الذين عندهم انحراف في العقيدة يدعون إلى تصحيح العقيدة، والمسلمون الذين عندهم استقامة على العقيدة ولكن عندهم بعض المعاصي والمخالفات يدعون إلى التوبة وإلى ترك الذنوب والمعاصي. فالدعوة إلى الله مطلوبة، وهي تتنوع بحسب الحاجة. الكفار يدعون إلى الإسلام، المسلمون المنحرفون في عقيدتهم الذين عندهم خلل في العقيدة يدعون إلى تصحيح العقيدة ويرشدون إلى العقيدة الصحيحة بدل ما هم عليه من الاعتقاد الفاسد الذي يظنونه حقا. والعصاة من المسلمين والموحدين يدعون إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وترك الذنوب والمعاصي، فلا بد من الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء المصلحين إلى أن تقوم الساعة. الدعوة قائمة، دعوة إلى الله عز وجل لا يجوز تركها. يقول الله سبحانه وتعالى في مدح هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ووظيفة هذه الأمة هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالدعوة إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه، ثم بين له المنهج الذي يسير عليه في دعوته، وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن هاتين الآيتين يتبين لنا حكم الدعوة إلى الله وأنه واجب، لأن الله أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله عز وجل كما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم في الآيتين بيان منهج الدعوة. الدعوة أمر شرعي، الدعوة أمر شرعي لابد أن يكون موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، وليس الدعوة يعني مناهج الدعوة مفوضة إلى الناس يضعون مناهج هم لأنفسهم، لا، المنهج وضعه الله سبحانه وتعالى ورسمه وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، وكذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ساروا على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوتهم. وأي واحد يحدث منهج مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، منهج الكتاب والسنة، فإنه يكون مخطئا في منهجه، وبالتالي لا تنجح دعوته، بل تكون دعوته غير مثمرة. إنما ينجح في دعوته من ترسم خطى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ منهج الدعوة من الكتاب والسنة. وفي هاتين الآيتين بيان واضح لذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك. نأخذ من هذا أنه يشترط في منهج الدعوة بادئ ذي بدء أن تكون النية خالصة لله عز وجل، وأن يكون مقصود الداعية ثواب الله سبحانه وتعالى وإقامة دينه وإصلاح المدعوين على الطريق السليم، لا يريد غرضا من أغراض الدنيا ولا علوا في الأرض ولا رياء ولا سمعة ولا طمعا دنيويا، وإنما يريد بذلك وجه الله، ويريد بذلك أولا وجه الله والثواب من الله، ويريد أيضا إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة. هذا المقصود إلى الله، هذا فيه التنبيه على الإخلاص. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذه الآية، يقول فيه التنبيه على الإخلاص، لأن أكثر الناس إنما يدعو إلى نفسه. الله جل وعلا يقول أدعو إلى الله، فهذا فيه التنبيه على الإخلاص، وأنه يجب على الداعية أن يدعو إلى الله ولا يدعو إلى نفسه، لأن أكثر الناس إنما يدعو إلى نفسه. ولذلك إذا حصل عليه شيء من الأذى أو من التنقيص أو من أي عائق من العوائق تأثر، لأن هذا يخدش في نفسه وفي شخصيته. أما الذي يدعو إلى الله فإنه لا يهمه مدحه الناس أو ما مدحوه، لأنه يريد وجه الله عز وجل، وإذا أصابه شيء فهو في سبيل الله عز وجل. الصفة الثانية من هذا المنهج على بصيرة، يشترط في الذي يدعو إلى الله أن يكون على بصيرة، يكون على علم بما يدعو إليه، يتعلم أولا. لازم من يريد أن يدعو إلى الله عز وجل أن يتعلم أولا العلم الذي يستطيع به أن يدعو الناس إلى الله عز وجل. الجاهل لا يصلح للدعوة، وإن كانت نيته صالحة، وإن كان يدعو إلى الله بقصده وعزمه، ولكن إذا لم يكن عنده علم إنه لا يصلح للدعوة، لأنه ليس معه مؤهل شرعي. لأن الذي يدعو إلى الله يحتاج إلى أنه يبين للناس الخطأ من الصواب في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الآداب والأخلاق، في الأحوال الشخصية، في جميع أمور الشرع، يحتاج إلى أنه يبين لهم. وإذا لم يكن عنده علم فكيف يبين لهم؟ يقول لهم بجهل، يحلل ويحرم بجهل، هذه مصيبة عظيمة، هذا يضلل الناس. وإن كان قصده حسنا إلا أنه بعدم علمه يضلل الناس، قد يحرم حلالا وقد يحل حراما وقد يفتي خطأ. فلا يصلح للدعوة إلا من كان مؤهلا بالعلم الشرعي المستفاد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بصيرة، والبصيرة هي العلم. الذي يدعو إلى الله يعترضه خصوم ويعترضه مشبهون، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.